قال الإمام النسائي رحمه الله: تعجيل الظهر في البرد. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب تعجيل الظهر في البرد. المقصود من هذه الترجمة أن صلاة الظهر في وقت الشتاء تعجل وتصلى في أول وقتها، وهذا هو الأصل، أن الصلاة تصلى في أول وقتها. لكن جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث أنه إذا اشتد الحر فإنها تؤخر، إذا اشتد الحر فإنها تؤخر عن أول وقتها ويحصل الإبراد بها. ولكن النسائي أورد الترجمة في تعجيلها بالبرد، وإن كان الحديث الذي أورده يشمل تعجيلها في البرد وتأخيرها في الحر، وهو دال على الاثنين. وتعجيلها إنما هو على الأصل الذي هو صلاتها في أول وقتها، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على الصلاة في أول وقتها، وأن ذلك عظيم عند الله عز وجل. وجاء في هذا الحديث وفي غيره من الحديث أنه في وقت الحر أنها تؤخر، كما في هذا الحديث وفيما بعده من الأحاديث الذي فيه تأخير الصلاة، أي صلاة الظهر في وقت في شدة الحر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي، وهو ثقة مأمون سني، وحديثه خرجه البخاري ومسلم والنسائي، خرجه البخاري ومسلم والنسائي. وإنما قال أو قيل فيه سني لأنه أظهر السنة في بلده، أظهر السنة في بلده، فلهذا قيل له سني. وحديثه عند البخاري ومسلم والنسائي، لم يخرج له من أصحاب السنن إلا النسائي، وخرج له الشيخان البخاري ومسلم. قال أبو سعيد مولى بني هاشم، قال أخبرنا أبو سعيد مولى بني هاشم، وهو عبد الرحمن ابن عبد الله البصري، وهو صدوق ربما أخطأ، وهو صدوق ربما أخطأ، خرج له البخاري وأبو داود في كتاب فضائل الأنصار، والنسائي وابن ماجه، خرج له البخاري وأبو داود في كتاب فضائل الأنصار، والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له مسلم ولا أبو داود في كتاب السنن ولا الترمذي، وإنما خرج له النسائي وابن ماجه، وخرج له أبو داود في كتاب القدر في كتاب فضائل الأنصار فقط، ولم يخرج له في كتاب السنن. قال حدثنا خالد بن دينار، قال حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة، نعم خالد بن دينار أبو خلدة، وهو صدوق، صدوق نعم، خرج له أبو داود والنسائي، خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو صدوق خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، صدوق خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين قال فيهم السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأنس بن مالك رضي الله عنه هو أحد هؤلاء السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الإسناد رباعي، من أعلى الأسانيد عند النسائي، من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن أعلى الأسانيد عنده الرباعيات، لأنه ليس عنده شيء من الثلاثيات. النسائي ليس عنده ثلاثيات وإنما أعلم عنده الرباعيات وهذا منها. وكذلك تقدم قريبا هو اللي قبل هذا إيش هو باب يعني رباعيا اللي قبل هذا على طول نعم الإسنادان اللذان قبل هذا الحديث قبل هذا الإسناد مباشرة ثلاثة أحاديث متوالية كلها رباعية الأول والثاني من الثلاثة بإسناد واحد قتيبة عن مالك عن عبد الله بن عن عبد الله بن ديران عن عبد الله بن عمر هذا قبل هذا الشيء هذا في أول الكتاب هذا في أول كتاب المواقيت ما هو في الترجمة دي؟ لا ما هو في اللي قبلها على طول؟ لا أول كتاب المواقيت يعني سبق أن مر إسناد واحد فيه حديثان وهو رباعي وهذا رباعي الذي معنا رباعي وهو أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه ليس عنده شيء من الثلاثيات. وكما أشرت من قبل الثلاثيات عند البخاري وعند الترمذي وعند ابن ماجه من أصحاب الكتب الستة. البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية والترمذي عنده حديث واحد وابن ماجه عنده خمسة أحاديث بإسناد واحد خمسة أحاديث ثلاثية إسنادها واحد. وأما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلم عندهم الرباعيات وليس عندهم شيء من الثلاثيات. وهذا الذي معنا هو من أمثلة الأسانيد العالية عند النسائي. قال الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر. الحديث الذي قبل هذا يدل على الإبراد يعني أنه في وقت الحر يبرد بها يعني ما أنه يؤخرها وذاك من فعله عليه الصلاة والسلام. وأما هذا فهو من قوله. الحديث الذي قبل هذا فيه الإبراد بفعله من فعله لأنه كان إذا كان في البرد عجل وإذا كان في الحر أبرد يعني أخرها إلى وقت الإبراد أخرها إلى وقت الإبراد يعني وهو انكسار حدة الشمس وخفة حرارتها. وفي هذا الحديث الذي معنا من قوله وتوجيهه وإرشاده عليه الصلاة والسلام يقول إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم يعني يبردون بصلاة الظهر بمعنى أنهم يؤخرونها أول وقتها. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا يعني هذا يفيد بأن الأصل هو التعجيل ولكن الإبراد يحصل لأمر يقتضي ذلك وهو شدة الحرارة فتؤخر الصلاة حتى تنكسر حدة الشمس وتخف الحرارة. وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فإن شدة الحر من فيح جهنم يعني مما يظهر من حرارتها. وقيل في معناه إنه على بابه وقيل إن معنى ذلك أنه مثل حرارة جهنم وشدة حرارة جهنم. لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن ذلك من حرارة جهنم حيث جاء في الحديث أن الله تعالى أذن من نار بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحرارة إنما هو من حرها يعني في الصيف. ومن العلماء من قال أن المقصود من ذلك أن هذا يشبه حرارة النار وحرارة جهنم. والمقصود من توجيهه وإرشاده عليه الصلاة والسلام أنهم يؤخرونها حتى تخف الحرارة وحتى تذهب الحرارة الشديدة وتخف ولا يحصل لهم ضرر من بمجيئهم إليها في شدة الحر وذلك في أول وقت الظهر. أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يؤخروها وأن يبردوا بها إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة أبردوا بالصلاة ولا عن الصلاة؟ عن الصلاة. فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد. أخبرنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. حدثنا الليث. حدثنا الليث بن سعد. الليث هو بن سعد المصري المحدث الفقيه فقيه مصر ومحدثها وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن المسيب وابن أبي سلمة. عن ابن المسيب وأبي سلمة. وأبي سلمة. عن ابن شهاب. نعم. عن أبي شهاب. أيوه. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب الثقة المحدث الفقيه المكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد وابن مسيب هو سعيد المسيب وهو ثقة من فقهاء من الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين وهو أحد السبعة بلا خلاف. وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فهو أحد السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم لأن في السابع منهم ثلاثة أقوال أحدها أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والثاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام والثالث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأما سعيد بن المسيب فهو أحد السبعة باتفاق أحد الفقهاء السبعة باتفاق وأبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وكل منهما ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف خرج حديثهما أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا أكثر السبعة المكثرين أكثرهم حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حا قال وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص حا قال وأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه يرفعه قال أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم. ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو بمعنى الحديث الذي قبله أبردوا بالظهر فإن الذي تجدونه من الحر من فيح جهنم هو بمعنى الحديث الذي قبله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالإبراد كما أن الذي قبله أيضا كذلك أمر منه بالإبراد وفيه أيضا ما في الذي قبله من أن شدة الحر من فيح جهنم أو الذي تجدونه من الحر من فيح جهنم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إبراهيم بن يعقوب أخبرنا إبراهيم بن يعقوب وهو بن إسحاق الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني هو ثقة حافظ خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي خرج له أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجة أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجة ولم يخرج له البخاري ومسلم ما خرج له الشيخان ولا ابن ماجة وإنما خرج له أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجة وهو ثقة حافظ رمي بالنصب وهو حديثه عند أبي داود والترمذي والنسائي. حدثنا عمر بن حفص حدثنا عمر بن حفص بن غياث عمر بن حفص ابن غياث وهو ثقة ربما أخطأ ربما وهم وهو ثقة ربما وهم ثقة ربما وهم أخرج حديثه الجماعة إلا ابن ماجة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة يروي عن أبيه حفص بن غياث وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ثقة معها شيء؟ نعم. ربما أخطأ؟ لا. إلا بس. إيه. ثقة فقيه خرج له. نعم ثقة فقيه خرج له أصحاب الكتب الستة. ثم أتى بالتحويل. أي نعم. ثم أتى بالتحويل حاء التحويل. قال حاء وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب. نعم. أيضا. أي نعم. حاء وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب هذه طريقة أخرى. عن طريق من شيخه فيها هو شيخ الأول إلا أنه بإسناد آخر يعني الواسطة أو شيخه أي شيخ شيخه إبراهيم غير شيخه في الإسناد الأول. الإسناد الأول عمر بن حفص وأما هنا فيحيى بن معين. الإسناد الثاني شيخ إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني يحيى بن معين. ويحيى والتحويل حاء التحويل هذه يؤتى بها للإشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد من إسناد إلى إسناد. ويشعر ذكرها بأنه رجع إلى الاتيان بإسناد جديد يبدأ من الشيخ يبدأ من شيخ المصنف. وهنا شيخه في الإسناد الثاني هو شيخه في الإسناد الأول إلا أن شيخ شيخه يختلف عن الإسناد الأول. وشيخه في هذا الإسناد يحيى بن معين. يحيى بن معين وهو ثقة حافظ إمام في الجرح والتعديل. ثقة حافظ إمام في الجرح والتعديل خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعنده اصطلاح خاص وهو أنه إذا قال لا بأس به فتعني التوثيق لأن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق فلا يؤثر يعني أو لا يظن أن الشخص الذي يقول له يقول به يقول لا بأس به أنه دون الثقة بل هو ثقة لأن هذه العبارة في اصطلاح يحيى بن معين يراد بها الثقة ولهذا يأتي عن الثقات الأثبات يصفهم يحيى بن معين بقوله لا بأس به يصف الثقات الأثبات بهذا الوصف لا بأس به. وهذه من الاصطلاحات الخاصة ببعض المحدثين وهي يحتاج إلى معرفتها لأن معرفة الاصطلاح يتبين به المراد. ومن المعلوم أن لا بأس به درجتها نازلة وأما عند يحيى بن معين فهو بمنزلة الثقة ولهذا يقولون إن كلمة إن قول لا بأس به عند ابن معين توثيق يعني هي بمعنى ثقة. وقال أخبرنا حفص أخبرنا حفص يعني شيخ يحيى بن معين هنا هو شيخ ابنه هو حفص بن غياث. وفي الإسناد الأول يروي عنه ابنه عمر بن حفص وهنا يروي إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن يحيى بن معين عن حفص بن غياث. ثم ذكر إسنادا طريقا ثالثا قال حاء وأخبرنا عمر بن منصور. قال حاء وأخبرنا عمر بن منصور وهو النسائي. عمر بن منصور النسائي وهو ثقة ثبت خرج حديثه النسائي وحده خرج حديثه النسائي وحده وهو من بلد النسائي نسبته نسبة النسائي. فهو عمرو بن منصور النسائي وهو ثقة ثبت انفرد النسائي بالإخراج له لم يخرج له الباقون من أصحاب الكتب الستة. حدثنا عمر بن حفص حدثنا عمر بن حفص ابن غياث ابن غياث قال حدثني أبي. وهذا مثل الإسناد الأول عن إبراهيم بن يعقوب لأن الواسطة أو الذي بعده عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث. قال عن الحسن بن عبيد الله عن الحسن بن عبيد الله يعني أن عمر أن حفص بن غياث في تلك الأسانيد الثلاثة كلها يروي فيها عن عبيد الله بن عن الحسن بن عبيد الله عن الحسن بن عبيد الله كلها الطرق الثلاث التي انتهت إلى حفص بن غياث شيخه فيها يعني هو عبد الحسن بن عبيد, الحسن بن عبيد الله الويش. نعم الحسن بن عبيد الله. نعم ابن عروة النخعي. النخعي الكوفي. نعم النخعي الكوفي وهو ثقة فاضل مسلم أخرج له مسلم والأربعة. وهو ثقة فاضل أخرج له مسلم والأربعة. أخرج له مسلم والأربعة. أي الطرق الثلاث كلها تنتهي بحفص بن غياث. وحفص بن غياث يروي عن عبيد الله عن الحسن بن عبيد الله النخعي الكوفي. وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن إبراهيم. عن إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي الفقيه المحدث. الفقيه المحدث إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو محدث فقيه يأتي ذكره كثيرا في مسائل الفقه ويأتي ذكره كثيرا في أسانيد الحديث. وهو الذي سبق أن ذكرت فيما مضى أن ابن القيم قال في كتابه زاد المعاد أن أول من عرف عنه أنه عبر بالعبارة المشهورة عند الفقهاء ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, أول من عبر عن الحيوانات التي لا دم فيها بأنها لا نفس لها سائلة, أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي. قال وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أوس. عن يزيد بن أوس النخعي أيضا وهو مقبول خرج له أبو داود والنسائي. خرج له أبو داود والنسائي وهو مقبول خرج له أبو داود والنسائي. عن ثابت بن قيس. عن ثابت بن قيس خرج له مقبول خرج له النسائي وحده. مقبول خرج له النسائي وحده. مقبول خرج له النسائي وحده. عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والذي فيه فيه اثنان مقبولان لكن هو بمعنى الحديث الذي قبله فهو شاهد له حديث أبي هريرة. قال آخر وقت الظهر وقال أخبرنا الحريث بن وقال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم. ثم ذكر النسائي باب آخر وقت الظهر. باب آخر وقت الظهر وهو أن يكون ظل كل شيء مثله. أن يكون ظل كل شيء مثله فعند ذلك ينتهي وقت الظهر وبعده ويدخل مباشرة وقت العصر لأنه لا فاصل يفصل بين وقت العصر ووقت الظهر, فمتى خرج هذا دخل هذا ولا فاصل بينهما. والترجمة معقودة لبيان آخر وقت الظهر وأنه حيث يبلغ ظل الشيء مثله, يعني حيث يكون ظل كل شيء مثله عند ذلك ينتهي وقت الظهر. وأول وقتها كما مر عندما تزول الشمس, عندما يحصل الزوال وتذهب الشمس إلى جهة الغرب يبدأ وقت الظهر ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فالترجمة معقودة لهذا. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. فصلى الظهر حين زاقت الشمس, وصلى وصلى العصر حيث صار ظل الشيء مثله, وصلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم, وصلى العشاء حين طلع حين ذهب الشفق شفق الليل نعم حين ذهب شفق الليل, وصلى ثم جاءه الغد ثم جاء في الغد نعم فصلى به الصبح حين أسفر قليلا فصلى الصبح حين أسفر قليلا وصلى فصلى الصبح حين أسفر قليلا وصلى الظهر حين كان الظل مثله حين كان الظل مثله, وهذا هو محل الشاهد. وصلى الظهر حين كان الظل مثله, يعني حين وقت دخول العصر, لأن الحديث الصلوات اليوم الأول العصر صلاها حيث كان ظل شيء مثله, وهذا أول وقتها. وفي اليوم الثاني صلى الظهر حيث كان ظل شيء مثله, يعني في آخر وقتها, فآخر وقتها هو أول وقت دخول العصر, ليس بينهما وقت فاصل, بل وقت هذه متصل بهذه حيث انتهى وقت هذه دخل وقت هذه. فآخر وقت الظهر حيث يكون ظل شيء مثله, وأول وقت العصر حيث يكون ظل شيء مثله. إيش؟ قال ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه. ثم صلى العصر حين كان ظل مثليه, وهذا هو آخر وقتها الاختياري, آخر وقتها الاختياري. أما الاضطراري فإنه إلى غروب الشمس, كل ذلك يعتبر أداء, لكنها لا تؤخر عن بلوغ الظل مثليه وعن اصفرار الشمس, وإنما تصلى قبل وصول دخول وقت الاضطراري. وإذا كان الإنسان معذورا, إما نائم ثم استيقظ بعد ما جاء وقت الاضطرار, فإنه يصليها ويكون أداء وليس قضاء, يصليها ويكون أداء وليس بقضاء. ثم صلى المغرب في الوقت الذي صلى فيه المغرب في اليوم الأول, يعني حين غربت الشمس وحل الفطر للصائم, والعشاء بعد ساعة من الليل. وجاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى المغرب حين عندما غاب الشفق, يعني عند أول وقت العشاء, لأنه ليس هناك فاصل بين أول وقت العشاء وآخر وقت المغرب, فهما متصلان مثل وقت صلاة الظهر والعصر, فهما متصلان عندما يغيب هذه عندما غيب الشفق, وهذه إذا غاب الشفق يبدأ وقتها التي هي العشاء. وفيه أيضا جاء في بعض الأحاديث أنه صلاها عند نصف الليل, وهذا هو آخر وقتها الاختياري, آخر وقتها الاختياري نصف الليل. وأما وقتها الاضطراري فإلى طلوع الفجر, وأما وقتها الاضطراري فإنه إلى طلوع الفجر, وأما الاختياري فهو إلى نصف الليل. وفي هذا الحديث ذكر فيه أن وقت المغرب لا فرق بين اليوم الأول ولا اليوم الثاني. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه صلى المغرب عند مغيب الشفق أو في آخر الوقت الذي يغيب فيه الشفق, وصلى العشاء بعد ذلك, وهذا هو الذي يتفق مع قوله الصلاة بين هذين الوقتين, لأن إذا كانت الصلاة المغرب هي في وقت المغرب ما كان هناك وقتان يكون بينهما أوقات تصلى فيها الصلاة. لكن جاء في بعض الأحاديث بيان البداية والنهاية لكل وقت من أوقات الصلوات, وهو الذي يتفق مع قوله الصلاة بين هذين الوقتين, يعني في كل صلاة من الصلوات الخمس تكون بين الوقتين, يعني في الوقت الذي صلى فيه في اليوم الأول والوقت الذي صلى فيه في اليوم الثاني, لأنه في اليوم الأول صلى به في أول وقت, وفي اليوم الثاني صلى به في آخر وقت الاختياري بالنسبة للصلوات التي لها وقت اختياري. وإسناد الحديث قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الحسين بن حريث المروزي, الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة خرج له جماعة إلا ابن ماجة، خرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا، مثل إسحاق بن راهوية خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، هذا مثله خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. قال حدثنا الفضل بن موسى، الفضل بن موسى المروزي أيضا وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني وهو صدوق ربما وهم أو له أوهام، له أوهام، صدوق له أوهام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الذي مر ذكره قريبا، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره أيضا. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأزرمي قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. ثم ورد النسائي حديث مسعود رضي الله عنه ويتعلق بتأخير صلاة الظهر وفي الصيف، وأنه يكون في الصيف 3 أقدام إلى 5، نعم 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 إلى 7، من 5 إلى 7، 5 إلى 7 أقدام، وهذا يتعلق بتأخيرها، ويكون هذا ليس في كل البلدان، وإنما يكون في بعض البلدان، هذا المقدار، لأن البلدان تختلف باختلاف الظل وتقدم الأوقات وتأخرها، وكذلك في الحرارة والبرودة تختلف. وهنا أورد النسائي الحديث في ذكر آخر وقت الظهر، وكأنه فيه الإشارة إلى التأخير إلى آخر وقت الظهر. وأما إسناد الحديث، نعم إسناد الحديث، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد، أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأدرمي وهو ثقة خرج له أبو داود النسائي، وهو ثقة خرج له أبو داود النسائي. أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد، نعم الأدرمي، عبد الله بن محمد الأدرمي ثقة خرج له أبو داود والنسائي. عن حدثنا عبيدة بن حميد، حدثنا عبيدة بن حميد الضبي الكوفي وهو صدوق ربما أخطأ، وحديثه عند مسلم وأصحاب السنة الأربعة، عند البخاري وأصحاب السنة الأربعة، عند البخاري وعند أصحاب السنة الأربعة، لم يخرج له مسلم. عبيدة ولا عبيدة؟ عبيدة، عبيدة بفتح العين وليس بضمها. عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي مالك الأشجعي طارق بن سعد، سعد بن طارق، سعد بن طارق وهو ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم الأربعة، وهو ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن كثير بن مدرك، عن كثير بن مدرك وهو ثقة أيضا خرج له مسلم وأبو داود النسائي، خرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن الأسود بن يزيد، عن الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي وهو مخضرم، ثقة مخضرم خرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.